يقول لي هل يقبل الصوم بدون صلاة؟ هل يقبل الصوم بدون صلاة؟ ما تقولش لا او تستعجل، ما تقولش لا. القاعدة الإسلامية التي تحكمنا هي التي نص عليها القرآن الكريم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلو أنك صمت فقد أخذت أجر الصيام، ولو أنك لم تصلي فلا دخل للصلاة في حكم الصيام، وإنما عليك وزر ترك الصلاة، عليك وزر ترك الصلاة. فأقول لك تعبير آخر، هقول وهفترض أن الصوم سيجلب لك 1,000,000 حسنة. طيب وزرك إذا تركت الصلاة يحملك كام سيئة؟ 100,000,000. لما تيجي تسدد يوم القيامة ايه اللي يحصل؟ انت عندك عجز رهيب. شوف بقى اللي بيحصل عنده عجز في الميزانية ده وما بتسددش، يروح فين؟ يروح فين؟ ده في الدنيا السجن، لكن في الاخرة جهنم وبئس المهاد. فانا عايز اقول اني بعض الناس اللي بيربط بين امور وامور اخرى، لا، كل عمل في الاسلام له استقلاليته الا ما نص الاسلام على انه يؤثر في غيره. يعني في امور الاسلام نص على انها تؤثر في غيرها، كالرفث والفسوق والجدال، دي بتؤثر في ايه؟ في الحاد. وكذلك خصامي لاجل امر دنيوي لانسان مسلم، ده بيؤثر في ايه؟ في الصالة. في الصالة والله لا ترفع صلاتي، وربنا بيقول انظر هذين حتى يصطلح، حتى يصطلح. ففي امور نص الاسلام على انها تؤثر في غيرها وعلى غيرها، زي بالضبط من ذهب الى ساحر او كاهن او عراق، ها بتكون النتيجة فسأله وصدقه لم تقبل له ايه؟ صلاة. وده بيؤثر على الصلاة. ففي هناك اعمال نص الاسلام على انها تؤثر على غيرها، ولكن ليس مما نص عليه الاسلام ان ترك الصلاة يؤثر على الصيام الا عند من رأوا ان تارك الصلاة تكاسلا كافر، وما دام قطعوا له بالكفر فسيكون الاصل انه لا تقبل له، لا يقبل منه لا صيام ولا غيره ولا غيره. واكرر هذا، عند من رأى ان تارك الصلاة متكاسلا ايه؟ كافر. اما الاصل عندنا ان تارك الصلاة اما ان يكون عالما بفرضيتها غير جاحد لها، وهو يعلم انه آثم، زي ما بتيجي لبعضهم ان شاء الله طب تصليش ليه؟ يقول لك والله انا عارف ان انا مقصر وربنا غضبان عليا، وان شاء الله باذن الله انا لا اصلي وربنا يهديني. ده تكفره الراجح عن لا. يجي واحد ثاني تقول له تعالى صلي، يقول لك يا اخي صلاتي يا اخي، هم يعني اللي بيصلوا خدوا ايه؟ يا راجل ده ما بيصليش غير الضلال والحرامي، يا راجل ده الواحد بيبقى كويس بمجرد ما بيصلي بينحرف. في ناس قلالات الادب والسفله قلالات الدين ويقولوا هذا الكلام، فده كافر كافر كافر، ما فيها فصال فوق يخرج من المله. فلما يجي بعد ذلك يصوم نقول له ان شاء الله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام. اما هذا المتكاسل فهو عاصي، فهو فاسق، فان صام فله اجر الصوم وعليه وزر ترك الايه؟ ترك الصلاة. وقال بعض اهل العلم ونخشى ان تطيح صلاته بسائر عمله. قالوا يعني ايه الكلام ده؟ قالوا ان يشتد عليه غضب الله فلا يقبل منه عملا ابدا. فايه يوصلك لكده؟ فانا مش عارف يعني ايه اللي يوفر الناس لكده. فيبقى لما عندك بيت بتأسسه طبع عمود واحد عشان تطلع عليه البيت لازم البيت يحصل له ايه؟ هيقع هيقع. فهو بني الاسلام على خمس. لما تيجي تضيع اربعه من الخمس ولا ثلاث من الخمس وتخليه على عمودين فهو عرضه لان يقع في اي وقت ان شاء الله تعالى. ونسأل الله السلامه.